قل ما هو الدليل أن القاضي الفسخ في الآية وإن عزم الطلاق ولم يذكر الفسخ؟ القاضي موكل إليه إصلاح الناس سواء بالطلاق سواء بفسخ وغير الفسخ، لكن لو كان السؤال هنا ما هو الدليل على أن القاضي يطلق؟ والله يقول فإن للذين يؤلون من نساء تربص فإن فاو فإن رب وإن عزموا الطلاق. قيل أن هذا هو الموضع الوحيد الذي يطلق فيه القاضي زوجة غيره، وإلى القاضي يفسخ فقط. لكن لما أتى موضوع الإلاء وفيه الطلاق جعل للقاضي الطلاق، وللأصل القاضي إذا رأى المصلحة في أي زوجين ترافع الفسخ يفسخ. يقول لو أن الزوج ترك الوطن مدة تزيد على 4 أشهر من غير حلف فهل تجري عليه أحكام الإلاء؟ يعني نجري عليه أحكام الإلاء، نضرب له مدة ونأمر بالطلاق وكذا؟ يعني مثلا الزوجة ما واطئها زوجها 6 أشهر، هل نجري عليه أحكام الإلاء؟ نقول له طلق، إذا ما طلق نقول له نفسخ ويطلق؟ ها ما نجري عليه. أيوة أحكام الإلاء خاصة، والمرأة المعلقة لها أحكام خاصة. يقول المدام قال القاضي لا يطلق على زوج الثلاث أن ذلك محرم، كيف ذكر المصنف؟ المصنف يرى أن الثلاث لو طلق مثل ما سبق لكم قال محرما ويقع.